القرآن الكريم ينشر نوره هنا في قرية كفر عابد مركز أبشواي محافظة الفيوم. المئات من طلبة العلم يحفظون ويتعلمون أحكام وتلاوة القرآن الكريم في دار أهل القرآن، ذلك المكان المتواضع المسقوف بأعمدة من الخشب. أكثر من 40 معلم ومعلمة نذروا أنفسهم لتعليم أبناء القرية والقرى المجاورة لها القرآن الكريم مقابل راتب زهيد لا يتجاوز 250 جنيه، لا تكفي لشراء احتياجات البيت ليومين في الشهر. أكثر من 150 من الطلبة والطالبات اليتامى تحتضنهم دار أهل القرآن، وأكثر من 1000 طالب وطالبة من قرية كفر عابد والقرى المجاورة لها في قائمة الانتظار للانضمام إلى دار أهل القرآن بقرية كفر عابد، حيث لا تتوافر أماكن في الدار لاستيعاب هذا العدد الكبير المتشوق لحفظ وتعلم أحكام وتلاوة القرآن الكريم. أهالي قرية كفر عابد ينتظرون أهل البر والخير لإضافة فصول جديدة لإعادة بناء دار أهل القرآن التي تكاد تتهاوى أسقفها الخشبية على رؤوس براعم القرآن الأبرياء. أما المعلمون والمعلمات في هذه الدار القرآنية المباركة فإنهم وإن وهبوا أنفسهم لخدمة القرآن الكريم، إلا أن الظروف المعيشية والحياتية والراتب الهزيل الذي يتقاضونه تجعلهم يصارعون أعباء الحياة ويمنعهم حياؤهم من اللجوء لأحد سوى الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم أحق الناس بالإجلال والإكرام، وهم أعلى الناس منزلة وأرفعهم مكانة، ارتقوا مرتقا رفيعا بحفظهم لكتاب الله، وكيف لا وهم يحملون في صدورهم كلام ربهم ويسيرون بنور مولاهم وخالقهم. فالله الله أيها المحسنون المنفقون، براعم القرآن أمانة في أعناقكم ائتمنكم الله عليهم، فجودوا بأموالكم وصدقاتكم وتبرعاتكم وزكواتكم لبناء دار أهل القرآن بقرية كفر عابد مركز أبشواي محافظة الفيوم. اكفلوا الأيتام في هذه الدار القرآنية المباركة كي ينهلوا من نور القرآن الكريم. جودوا بأموالكم ولا تبخلوا بمد يد العون لمساعدة هذه البراعم القرآنية، واعلموا أن أموالكم ستضاعف أضعافا مضاعفة، وسيطرح الله البركة في أولادكم وصحتكم، وسوف يسعدكم الله في الدنيا قبل الآخرة. الحمد لله رب العالمين، أنزل لنا القرآن العظيم تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. صلي وأسلم على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله محمد، ونقر من أعماق القلوب ونشهد بأنه رسول الله. ونحن في هذا المكان الطيب المبارك، ما أجمل أن أجلس الآن بين فصول سميت بأسماء صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أرى أمامي نبتا طيبا وثمارا منها ما قد نضج. الله أكبر. مع أن الأرض إمكانياتها بسيطة، وأرى هناك عناصر وعوامل ضعيفة، لكن رأيت الخير في المعلمين والمعلمات، ورأيت النبت الطيب يخرج من هذه الأماكن الطيبة. عن يميني ومن خلفي ومن أمامي فصول، فصل أبو بكر الصديق، سيدة فاطمة، أرى زيد سيدنا زيد بن حارثة، أرى سيدنا عمرو بن العاص، مصعب بن عمير، سيدنا عثمان بن عفان، فصول تحرك الساكن حين ترى هذه الأسماء. والمسألة ليست مجرد منظر بس يا حبيبي، بل إنني رأيت الخير في هذا المكان، أرى ثمرة عظيمة. والله يا أخوانا أنا بعيد عن المكان ده، تمنيت لو كنت موجود كنت جبت الحداشر عيل عندكم ولا حاجة، سبحان الله، على الأقل يتعلموا هذا الكلام الطيب بدل ما احنا بنرهق معاه. أعلم أن إمكانيات المكان ضعيفة، السقف معمول بالخشب، بعض الشبابيك للأسف بشوفها يعني منصمينها باللغة الفلاحي بتاعتنا. القرآن العظيم اللي ربنا تبارك وتعالى أنزله في ليلة القدر، اللي قال عنه الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن اللي أمرنا ربنا بتدبره، اللي الناس هجرته اليومين دول. النهاردة أنا لاقي أصحاب للقرآن كثر، وما شاء الله نتاج طيب، الواحد غيران عن مكان. والله يا أمة الإسلام، لما دعيت إلى هذا المكان وضعته في قلبي وخاطري، ذهبت لمؤسسات خيرية كثيرة، لكنني وجدت من هذه المؤسسة المحترمة: اعمل لآخرتك، اسم على مسمى. وجدتهم قد نشطوا، ولما رأوا المكان قالوا: والله ده احنا غلطانين ان احنا تأخرنا، وما كانش بإيديهم، لكن انا عارف تماما، زي ما اشرنا الى المساجد التي اردنا ان تبنى وتعمر، وقام أهل الفضل بارك الله فيهم وقدموا الخير والعون، وبإذن الله المساجد التي أشرنا إليها سنسجل فيها مرة ثانية لنرى أنها تمت بعد أن كانت مكشوفة غير مستورة. ستركم الله كما سترتم بيوت الملك، وهكذا أيضا في هذا المكان إن شاء الله الخير هيجي. الله سيحرك القلوب لمن أراد الله به خيرا من الأمهات والآباء. والله أكثر من تحرك، ما تزعلوش يا رجال، الإخوة الأخوات والأمهات أكثر من تحركوا لهذا الخير. وبينه وبينكم يعني الراجل بيتحرك بالمرأة في الخير، يعني هي اللي بتقول له: روح يا راجل قدم، فيلا يا أمي، يلا يا أختي. مش عايزين الناس تهجروا القرآن لا استماعا ولا تلاوة، لأن أنواع الهجر خطيرة. ربنا تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أنواع الهجر كما تعلمون هجر التلاوة والاستماع. هجر التلاوة في ناس ما بتقرأش القرآن خالص، ما بعرفش أقرأ يا مولانا، علم ابنك، هاته هنا، مش قادر مش قادر انك تجيب الولد هنا يا عم الحج، هنا الناس بتدفع ليهم وبيلموا من بعض، وبأرى الخير حتى باليسير من المرتبات للمعلمين والمعلمات. حد النهاردة بيعيش ب200 جنيه في الشهر مع المجهود الضخم ده، ربنا يبارك لكم. وفي ناس متزوجة والله منهم لسه ما طلقوش ب200 جنيه، حاجة جميلة ما شاء الله، ده بركة. في ناس بتعيش بالملايين وبتاخد آلاف مؤلفة، ومع ذلك بيعيشوا برضو فقرة ويموتوا فقرة. ما تصلي على النبي محمد. إنما شوف البركة في أحبابي، البركة في شبابنا ومعلماتنا. فإحنا عايزين الخير يجي، فالهجر أنواع. في ناس تهجر تلاوة وتهجر استماع، وفي ناس بتهجر هجر تدبر. يعني أنا شفت هنا أطفال ما شاء الله بيقرأوا القرآن، تحس كده أنهم حاسينه كده متدبرين. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حد بيوحد الله هنا ولا لا؟ طب بتصلوا على النبي محمد ولا ما بتصلوش؟ أحبابي، من أنواع الهجر أيضا، الحمد لله ما شاء الله، إحنا لما بنعلم أبنائنا قال الله قال الرسول، معناه ده بنحرص عقيدة المسلم وبنحمي الأمة مما هي فيه من غمة. البركة بتنزل باللي احنا بنعمله ده في المكان. انما بقى هنستخدم الامور بالخطأ، نروح نعلم الاولاد خزعبلات وكلام فارغ، هتلاقي الناس تستخدم القرآن حتى في غير موضعه. انا شفت ناس كبار عاشوا ما عاشوا وتلاقيهم يستخدمون القرآن في غير الموضع. منهم اللي كاتب على عربيته يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا ابن الكلام ده تكتبش على عربي. قال لك اصل كانت مكتوبه على سفينه سيدنا نوح يا استاذ. والله ما كانت مكتوبه، اتعلموا غلط. لكن هنا ما شاء الله تعليم احكام، رايت احاديث النبي محمد اللي بتوضح لنا القران العظيم حكمه الرسول محمد عليه الصلاه والسلام. رايت انهم يسيرون في خطى متوازيه رائعه. انما عشان استخدم القران بالخطا، ابص الاقي واحد كاتب على المحل بتاعه الحلاق نحن نقص، يبقى فيش احترام للقرآن. إنما هنا الاحترام، هنا الأدب، هنا الأخلاق، هنا وجدنا أنه من أهل القرآن كاسم المكان، بيسموه مكتب أو مركز أهل القرآن للتحفيظ. 10 قرى وأكثر بيتوافدوا على هذا المكان بإمكانيات إيه؟ خشب ما شاء الله مخلع الكراسي، شبابيك لا حول ولا قوة إلا بالله، الطوب الذي بني به المكان، يعني سبحان الله. طب حتى يا اخواننا نتم البناء، ويمكن ربنا يمن علينا بواحد من اهل الخير يروح مطلع لنا فصلين زياده، نقدر نجيب مجموعه تانية يطلع لنا 50 طالب ولا حاجه كمان. ربنا يمن عليك بطالب واحد، لان يهدي الله بك رجلا واحدا، وان تعلم الناس من خلاله، من خلال هذا الولد او من خلال البنت، بالصدقه الجاريه ان استطعت، وإن لم يكن الأمر عندك إلا الزكاة فهو جائز. لأن المكان ده في سبيل الله، أن تنفق على طالب العلم، أن تنفق على طالب العلم وطالبة العلم، ينفع إنك تخرج زكاة، ينفع. طب هنا ينفع الصدقات، فهي أصل الصدقات الجارية، يعني صدقة جارية تستمر معك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. علم نافع علمته، وهل هناك ما هو أنفع من القرآن العظيم؟ القرآن يا أخوانا هجر في هذا الزمان حتى الاستشفاء، الناس هجروه. قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، شفاء ورحمة. يا رب اللي يتصدق ربنا يشفيه، قولوا أمين. أنا عايز الأطفال كده تعلي صوتها عشان يسمعوا، عشان ياخد الدعاء من تصدق. يا رب اللي يتصدق على هذا المكان ربنا يعافيه ويشفيه ويخلف عليه بالحلال ويبارك له فيه. يا رب اللي يستر هذا المكان ربنا يستره في الدنيا والآخرة. وبعدين هفضل أتحايل عليكم ولا يا حبايبي، أنتم مسلمين موحدين إن شاء الله هتصدقوا من غير ما تحايل ومن غير ما أدعو لكم، لأن الصدقة فيها البركات من غير دعائي. وإن شاء الله ربنا هيكرمنا وإياكم. فإحنا عايزين الناس بقى ترجع توكر القرآن وتحترم القرآن وتعلم أبنائها القرآن وما تهجرش القرآن وتصاحبه عشان يبقى صاحبنا في القبور. احنا لسه جايين دلوقتي من أخت كنا بندفنها وقدر الله ان احنا نروح ونلاقيها لسه بتدفن ونقول كلمة عظة على المقبرة. وكل واحد هيبقى يا اخواننا في الآخر في هذا المكان، فاعمل لنفسك واعمل لدار غد الرضوان خازنها، وكله هيروح إلا ما تقدمه لنفسك. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتقدو بنات السرى فتمحو محاسن تلك الصور. كل بيروح متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما تتنهار البيوت، فالكل يفنى فوحد الذي لا يموت. أحبابي من غير إطالة ولا استطراد أشير للأحبة الكرام وأرفع راية الصدقات، وأقول لأحبابي تعالوا بنا واهبطوا في مطار الخير في هذا المكان، مركز أهل القرآن لتحفيظ القرآن في هذا الكفر، بمركز أبشوي محافظة الفيوم. الكفر اسمه يا حبيبي؟ كفر عبود. بيخدم الكفر بس ولا القرى اللي حواليه؟ والقرى اللي حواليه، الأطفال هم والشباب الصغير اهو، يعني مش محفظينه. ده الامر واضح وما شاء الله، يمكن الحوش بتاع المكان ربنا يمن ويبارك في من تصدق وتبرع بهذا المكان او ساهم فيه. وبارك الله في الاساتذه وفي المعلمات وفي الحاضرين جميعا، واسال الله ان يبارك لنا في هذه الجمعيه الطيبه ومن قام عليها واشار اليها. واحنا يا اخوانا مش عايزين نضيع الثواب ده والخير ده، فكم من صدقة جاءت بالنفع على صاحبها في الدنيا قبل الآخرة، بالدنيا قبل الآخرة. ممكن ربنا يبارك فيك وزوجتك مغلبات كده تقول هتصدق بنية ان ربنا يهديها لي، تدخل البيت تلاقيها مسكت ايدك كده بست، وده حاجة عمرها يعني انت في الاول هتفكر انها هتعضها طبعا لانها عمرها ما عملت، لكن هتلاقيها ما شاء الله ربنا هداها. ممكن واحد يقول طب انا هتصدق بنية الشفاء، يا سيدي ان شاء الله بدعاء الاطفال دول ان شاء الله ربنا يعافيك ويشفيك. ممكن واحد يتصدق بنية ان ربنا سبحانه وتعالى ينجح ابنه او يجعله من الصالحين او يجعله من الدعاة الطيبين، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيبارك فيك. اخواتنا وامهاتنا اكثرنا من الصدقات، لأن النبي رأى أن النساء أكثر أهل النار. ومش معنى كده إن المسألة يعني كل النساء هم اللي سيئين، لا، لأن النبي قال أيضا وعلمنا أيضا إن أكثر أهل الجنة نساء، سبحان الله. لكن الأصل في الأمر النبي لما أمر وقال تصدقنا، يخاف النبي ويحرص النبي على أن يقدم الخير للأم والأخت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء. حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء، أو حبب إلي ثلاث، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. القرآن العظيم من تحدث به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدى وهدي إلى صراط مستقيم. القرآن العظيم من أراده من جبار بسوء قصمه الله، ومن أراد العزة في غيره أذله الله. القرآن العظيم كلام الله، إذا أردت أن يكلمك الله فعليك بالقرآن، إذا أردت الشفاء فعليك بالقرآن، إذا أردت النفع فساهم مع إخواننا في هذا المكان. بارك الله فيكم. المكان يا حبيبي بيعمل صباحا حضانة، يعني برضو ما شاء الله باللي أنا شفته ده من اليسير من الأجور الزهيدة نفس الأمر، سبحان الله. يعني في الصباح حضانة ما شاء الله، بيستلموا الولد الصغير والبنت الصغيرة يعني تربية، بنحط البذرة في الأرض وبنرعاها من بداية في الصبح حضانة، وبعد العصر ما شاء الله تحفظ قرآن. أنا شايف صراحة معهد كامل، يعني اللي قدامي ده والعدد ده معهد كامل بالإمكانيات دي الضعيفة دي، وبالمدرسين اللي عندهم كفاءة والمعلمات اللي لهم كفاءة، وبالأجر اللي أنا شفته ده اللي ما الواحد فعلا ما يكملش أسبوع بهذا كأسبوع إيه؟ ده نازلة في السوبر ماركت بتصرف لك حوالي 500 جنيه. يبقى إن شاء الله رب العالمين بإذن الله أرى أن الأحباب في كل مكان سيرعون هذا الأمر ويسترون مكانا يحفظ فيه كتاب الله، بل لعلي أرى ممن يشاهدوننا رجل قد أرسل الله فيض الرحمة إلى قلبه أو أم أو أخت، فأشارت وقالت علي بكفالة المعلمين والمعلمات، سأعطي زيادة لكل واحد منهم في الشهر. أنتوا كم واحد؟ 20 واحد لكام؟ 20 واحد؟ ما شاء الله، يعني يعني ما شاء الله. أنا كنت ناوي أدفع بس أنتوا عددكم كبير قوي، ما خلاص بقى. ومثلهم معهم صباحا، يعني 20 و20 40، أي حاجة إن شاء الله زيادة 10 جنيه يا أخوانا مش مشكلة، ما 250 مع النسبة اللي احنا شايفينها دي 10 جنيه تبقى كثير قوي، ده يعني هتتحل المشاكل كلها ما شاء الله. هنطلع بقى نزود المسألة، اللي كان هيشتري كرتون بيض هيزود عليها بيضة، وربنا هيصلح حالكم جميعا. خلي بالكم حبايبي، والله نحن نقول هذا القول لكننا على حسن ظن بالله ثم بمن أرسل الله الرحمة في قلوبهم. أنا دايما أقول اللي بيد ده مش بإيده، ده هو ربنا علم فيه خير فكلف الأمر من جهته سبحانه وتعالى، قذف الرحمة في قلبه فامتدت يده بالعطاء. فإذا امتدت اليد بالعطاء فاعلم أن الذي أجرى الإرادة في القلب هو رب الأرض والسماء. فلما تيجي أمة تتصل بنا أو أخت، نعلم تماما أن الذي أرسل الرحمة في قلبها هو هو مين؟ الله. تاني ندعي لمن عنده النية واللي كان ناوي بس ما استطعش لأنه ما معهوش، أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم وفي الحاضرين والمشاهدين. قولوا آمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء هممنا وشفاء لما في صدورنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم ربنا كما أشعر بحلاوة هذا الأمر في هذا المكان والرحمة، أسأل الله جل وعلا أن يفيض علينا جميعا بنوره. أحبابنا، في الختام دائما أنا أقدم موعظة، وبين الأطفال بقى ما أجملها إنها تكون موعظة كده، إيه نكررها مع بعض، إيه رأيكم؟ نصلي على النبي، يا رب اللي صلى على النبي يروح الجنة. أحبابي هذه موعظة، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمراد أن يرضى الله، فمراد أن يرضى الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمراد أن يرضى الله، فمراد أن يرضى الله. بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمراد أن يرضى الله، فمراد أن يرضى الله. أكثر من في الأرض حيار صاروا للشهوات يسار أكثر من في الأرض حيار صاروا للشهوات يسار سجدوا للطاغوت جهار سجدوا للطاغوت جهار عبدوه من دون الله عبدوه من دون الله بلغ عني أني أبغي بلغ عني أني أبغي إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أنسيتم عاصم وصهيب أنسيتم ياسر وقبيل أنسيتم عاصم وصهيب أنسيتم ياسر وقبيل أو من مات بظهر الغيب أو من مات بظهر الغيب وكذا الحمزة أسد الله وكذا الحمزة أسد الله بلغ عني بلغ عني أني أبغي إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر نسي الناس طريق النصر حسبوه يأتي في يسر أو من غير دماء تجري أو من غير دماء تجري أين جهاد رسول الله أين جهاد لله بلغ عني يا بتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا بتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله يا قومي أنتم في واد وأنا أنذركم وأناد يا قومي أنتم في واد وأنا أنذركم وأناد فتعالوا للنور الهاد فتعالوا للنور الهاد لتكونوا من جند الله لتكونوا من جند الله بلغ عني يا بلغ عني يا بتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله فمرادي أن يرضى الله قولوا لا إله إلا الله يا من أتي يا من أتي يا من أتي للآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مكتب أهل القرآن في كفر عبود مركز أبشواي محافظة الفيوم، دخلنا إلى هذا المكان فوجدنا الشيء الوحيد الذي استشعرت أنه مكتملا هو الأبناء والبنات ووجود المحافظين والمحافظات. هذا ما ارتضيته في هذا المكان، ثم النماذج الطيبة التي بين أيدينا وسنرى منها مثالا الآن. وعلى أهل الخير أن ينظروا إلى هذا المكان، والله ثم والله حين رأيته استشعرت الغيرة على كتاب الله سبحانه وتعالى. ونحن جميعا نجهز أنفسنا لاستقبال شهر القرآن، معا نرى نموذج طيب ونستمع إلى تحفة الأطفال أو شيء منها من ابنتنا. اسمك إيه؟ أمل أحمد. طيب سمعينا بقى حاجة. يقول راجي رحمة الغفور إذا من سليمان والجمزوري الحمد لله مصلي على محمد وآله ومن تكلم وبعد هذا النظم للمدير النوني والتنوين والمزوري سميت بتحفة أطفالي عن شيخ ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقرى والثواب. ده فصل يعتبر من الفصول الموجودة ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. أصغر حاجة الله أكبر. طبعا ما شاء الله رب العالمين وجود هذا المكان لا يخدم الكفر فقط، إنما هو مركز للقرى المحيطة، وسبحان الله بيأتيهم كثير من الناس بأبنائهم وهم بيبقوا حزانة جدا، يعني بيبقوا زعلانين وهم بيرجعوا الأب أو الأم مش قادرين يستلموا أكتر من الأعداد الموجودة، والناس كلها علمت إن هذا المركز سبحان الله لو شفتوه مركز متواضع جدا ومع ذلك بيخرج منه النور. فمن منكم أيها الأحباب يختار لنفسه النور بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وعلى الصراط؟ طب أنا عايز أسأل سؤال يعني بسيط كده، يعني أنتوا بتحفظوا هنا طبعا أظن، يعني إحنا معلش هنسأل في المسألة دي يعني سؤال عابر، الأجر بتاع المحافظات إيه تقريبا؟ حدود قد إيه؟ أولا إحنا جينا نشتغل أجر مد من عند أجر الثواب من عند ربنا أولا، نعم يعني ده بالنسبة للثواب من عند ربنا سبحانه وتعالى، نعم يعني أول ما جينا لا يعني نيتنا خالصة لله وحده، نعم دي في البداية. أما يعني مثلا المرتب بيعدي 3000 4000 بالنسبة للمرتب الحمد لله 250 250 ايه؟ جنيه انا بحسب دولار ولا حاجة، ربنا يبارك فيك. 250 جنيه المحافظة في هذا المجهود سبحان الله. وانا علمت شيء جميل ان فيه ما شاء الله حتى اليتامى والمساكين وغيرهم، اليتامى ما بيدفعش اي مبالغ خالص، يعني اليتامى والفقراء ما فيش اي مبالغ بيدفع خالص نهائي، رغم العدد الكبير اللي انا شايفه ده جدا. وكمان يعني مفيش حاجه مساعداني ان انا في ناس كتيره جدا، يعني في اقبال على المكان ولكن ضيق ساعه اليد، فبصراحه انا برفض، يعني انا عندي ما يقرب من 450 طالب في قدهم في قمه انتظار، ولكن للاسف ضيق المكان وعدم الامكانيات الماديه والمكانيه، فللاسف الشديد انا بقبل. وطبعا صعب، يعني شيء صعب علينا جدا ان بيبقى فيه طالب جاي عاوز يتلقي العلم ويحفظ كتاب الله عز وجل واحنا اضطراريا وغصبا عنا ان احنا بنرفضه وبنخليه يبتعد، فاحنا يعني بنطالب اهل الخير. انا اعتقد ان شاء الله ان هيكون عبر هذه الشاشات المحترمه والجمعيه المحترمه اللي هي اسمها اعمل لاخرتك، ان شاء الله يكون في خير لهذا المكان، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتم عليكم النور. والله احنا سعداء بلقياكم، مش عارفين نحيي مين ولا مين، ربنا يسعدكم. السلام عليكم ورحمه الله. اسمك يا حبيبي؟ احمد. احمد ايه؟ احمد سامي. احمد سامي، انت حافظ من القران ايه قد ايه؟ يعني حافظ لحد سورة ايه؟ انا سورة الزمر. ما شاء الله، ايدك بقى، الله اكبر، اقرأ لي بقى. فمن اسلم من ساكن قبل الهمزة ذا الحلق والاول ذا قبل احرف للحلق زدت رست بل فلتعرفي ايكم احسنوا من ساكن قبل الهمزة ذا الشفوي والثالث لدار في الباقية من أحرف وسمها شفوية. ما شاء الله، ازيك شيخ أحمد؟ ما شاء الله، بتاخد قد ايه شيخ أحمد هنا ما شاء الله؟ كم ألف كده؟ الحمد لله. كم؟ 200. 200 جنيه؟ ما شاء الله يا شيخ أحمد، ربنا يبارك. أنت متزوج؟ إيه؟ متزوج. ولسه لحد النهارده متزوج بالـ200؟ اه. ربنا يسترك يا شيخ أحمد، صلى الله يبارك فيك يا رب. ما شاء الله، أظن بقى نسيتوا حاجة اسمها لحمة فاكهة الحاجات دي خالص. لا الحمد لله. ربنا بيطعمكم؟ الحمد لله. ربنا يسعدك يا شيخ أحمد، وما شاء الله النماذج الطيبة دي، إحنا طبعًا يعني إن شاء الله السقف كده يعني محفوظ إن شاء الله محفوظ، لكن إن شاء الله أهل الخير بإذن الله مش هيحرمونا من إن شاء الله هذا المكان يكون فيه خير كده نراه. وعلى فكرة المكان ده أيها الأحبة الكرام في كل مكان لا يخدم القرية فقط اللي احنا موجودين فيها، إنما بيخدم حوالي 10 قرى موجودة، لأنها مركز في المكان ما شاء الله، والمكان واسع وأهل الخير تبرعوا بيه، لكن الإمكانات زي ما انتم شايفين ربنا يبارك فيهم. يعني صراحة أنا أرى أن هذه الأرض أخرجت الكثير، أرض خصبة بس ما فيش إمكانيات ولا خدمة، إن شاء الله هنلاقي خير من أهل الخير. والقرآن يا حبيبي له فضل عظيم على من علمه وساعد فيه، تخيلوا أن المكان ده يجوز فيه أنك تخرج الزكاة لأنه في سبيل الله سبحان الله، فاحنا عايزين بقى اهل الخير يطلعوا لنا كده ويلا بقى الصدقات ان شاء الله قبل رمضان الجاي، عايزين نشوف خير في هذا المكان، لان احنا دايما بنقول ان المساجد تعمر، بس طبعا لازم المسجد يبقى فيه مركز يخرج لنا الداعية، يخرج لنا اهل العلم واهل القرآن العظيم. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. عندنا هنا في الفصل بعض المواهب القرآن والقصائد. الشيخ عبد الرحمن يقول قصيدة. تعال يا شيخ عبد الرحمن. لا انا عايز قصيدة بقى كده حلو. اطلع. مين يقول انت بتقول لنا خطبة بسيطة كده سريعة بدقيقتين؟ يلا. الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها، فلم يتخذوا سواها شغلا وسهل لهم طرقها قبل أن يخلقهم وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلغهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميقات دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونها أجلا وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فصل ايه؟ مصعب بن عمير ما شاء الله، هذا نموذج طيب. ازيك يا مولانا محفظ الشيخ مجد عبد المجيد؟ الشيخ مجد عبد المجيد، ربنا يبارك فيك ويحفظك وينجيك ويبارك لك في ابنائك من الطلاب، ربنا يحفظكم كلوا امين. السلام عليكم ورحمة الله. نحن في فصل سيدنا عثمان ابن عفان. تقول هناك موهبة في هذا المكان ولا؟ تعال يا شيخ أيمن صيدح، تعال أجيلك أنا، أجيلك، خليك ما شاء الله. هنسمع إيه بقى منك يا شيخ أيمن؟ أقول قصيدة بعنوان حاسبت نفسي لفضيلة الشيخ أيمن صالح حفظه الله. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالح إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت نفسي في أموري كلها فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في أفعالي كلها يا ويحي إذا من وقفة الديان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فصل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومعانا محفظنا ومعلمنا الشيخ ماهر. الشيخ ماهر إيه؟ ماهر عوق جنيدي. ماهر معقل ولا ماهر علم؟ لا، ماهر عوق جنيدي. ربنا يبارك فيك، رب يحفظك ما شاء الله، بارك الله في طلابك ما شاء الله، يعني سبحان الله بالإمكانيات المتواضعة دي نرى هذا النور، ربنا يبارك لك. ونفس المرتب، أمال إيه البدلة دي ما شاء الله، يعني سبحان الله 250 جنيه وعملت إيه ده كله يا عم؟ ربنا خير يا مولانا ما شاء الله. متزوج؟ لا لسه خاطب، يعني خاطب ما شاء الله. هي اللي جابتها لي هو هي اللي جابتها لي ما شاء الله، يعني الرجل سألناه فأجاب أن لك هذا، فقال هي اللي جابها لي ما شاء الله. ربنا من عند الله. من عند الله، ربنا يبارك لك. ونحن في هذا المكان الطيب الرائع أجلس بين طالبات صغيرات في السن ما شاء الله، وأرى المعلمات الآن تستعد، معلمتنا إن شاء الله أنها تدينا نموذج نشوف بتعلم الأولاد إزاي، وفرصة كده أن الواحد يرجع تاني يجلس على مائدة التعلم وفوق كل ذي علم عليم. وطبعا احنا عارفين أن هنا أحيانا بيشتغلوا بالليل بعد العصر إلى يعني ما شاء الله، إن شاء الله الإضاءة يعني ما في، تكاد تكون ما فيش، واحنا ان شاء الله ربنا من علينا بالكاميرا حطينا فيها كده شويه حاجات كده ان شاء الله عشان تجيب الصوت الصورة. وربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله. هنشوف معلمتنا ان شاء الله وهي بتعلمنا ان شاء الله. طبعا احنا هنشرح النهاردة احكام النون الساكنة. ناخدنا احكام النون الساكنة والتنوين يا بنات كم حكم؟ اربع احكام. قلنا اول حكم اللي هو الحكم الاظهار. جاءت نون ساكنة. جاءت نون ساكنة او تنوين بالفتح. طبعا عرفنا التنوين عبارة عن فتحتين بالفتح. تنوين بالكسر عبارة عن كسرتين. تنوين بالضم عبارة عن ضمتين. ماشي. ولو اربع احكام. عندي اول حكم. مين اللي تقدر تقول لي اول حكم يا بنات؟ اتفضلي يا امل. قافي. حروفه اتفضلي اقرا. طلع الحكم. شاهد من التحفة. فالاول جزاكم الله خيرا. تفضلوا بارك الله فيكم. يا من اتي يا من اتي يا من اتي للاخره. والان ناخذ نموذجا من فصل من الفصول الطيبه في البنين ومعانا معلمنا الكريم هيعطينا نموذج وشيء يسير من اسلوب التعليم لهم في هذا المكان. تفضل استاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. المساجد في الحملة التي أقامتها هذه الجمعية المحترمة اعمل لآخرتك إن شاء الله بنكون بعمل تيسيرات كثيرة جدا. الأول لابد أن احنا نعرف قيمة بناء المسجد. المسجد من المساجد انطلق النور أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمساجد هي الوسيلة والهدف الرئيس الذي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى بيكرم البلاد ويغني العباد. فتعالوا بنا نساهم في هذا الأمر. وكل أهل الخير من أحبابي من الرجال ومن أمهاتنا الطيبات الطاهرات اللي عايز إن شاء الله يتصدق أو يتبرع بنرسل له مندوب عشان نخفف عليه. بس يتصل بنا ويقول في المكان كذا وكذا ونحن نصل إليه في أي مكان بإذن الله. وأهل الخير من بلادنا في الأمة الإسلامية برا مصر ربنا يكرمهم عندهم الوسائل اللي بيعملوا بيها عملية إيصال الخير ده لهذا البلد. والمقصود منه لهذا المكان المسجد بيت الله. يمكن تبنيه وتنساه لكن الله لا ينسى. سترى يوم القيامة ما لم يكن يخطر على بالك. فاللي هيتبرع بشيء عندنا مندوب بيصل إلى هذا المكان بيستلمه بيتم متابعة الأمر ونحن أيضا نتابعه بالتصوير مرة ثانية لنبين للناس ما تم بكل شفافية وبكل أمانة بإذن الله. وإن أراد صاحب التبرع إنه يشرفنا نحن نشرب به ويجي المكان وينزل الشيء اللي هو عايزه بنفسه. أو كلفنا وجه بعد كده يقول أريد أن أرى ما قمتم ببنائه تفضل وينور. لأن هذا أيضا الشرع الحكيم أذن به ومسموح أنك تعمل كده. فإن حملت الأمانة فهي ثقيلة وإن أتيتنا فقد خففت عنا. والله أسأل أن يبارك فيكم جميعا. وأن المساجد لله ساهم يا مسلم لله. ده حتى يعني سبحان الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أمة النبي فيها خير بس محتاجة البركة. إن البركة بتضيع لما الإنسان يمن أو لما الإنسان يبخل أو يشح على نفسه، واللي هيبخل يبخل عن نفسه. وربنا تبارك وتعالى وعدنا بالخير العظيم بالصدقات يا عباد الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات جنة جنة يا مسلم. أنت بتبني لنفسك بيت في الجنة والله العظيم. الدنيا وما فيها ومن وما عليها من الخيرات والأشياء اللي فيها دي لا تساوي لبنة في الجنة، ما تساويش. يبقى القصر بتاع فلان والفيلا بتاعت فلان كل ده مش هيساوي. ربنا يبارك لك لو عندك فيلا ومستمتع بها، ربنا يسعدك بها يا رب. لو عندك مال ربنا يحسسك ببركته يا رب. لو عندك قدرة على الطعام ربنا يديك الصحة والعافية، بس اوعى تنسى ان اللي بيعمل لك كده هو الملك، فاحفظ عليك النعم وداوم على شكر الإله حتى لا نتعرض للنقم. فإن العبد لابد له أن يشكر بالفعل. ها لسه مستنين ولا إيه؟ المساجد إن شاء الله أرى أن الكاميرا هذه تنقل كلام العبد الفقير الضعيف، لكنها سترد إلينا خيرا عظيما وطوفان من الخير يأتي إلى بيوت الله وإلى كل الأماكن الطيبة الطاهرة أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر لا بد لنا في كل لحظاتنا أن نذكر به وأن نبينه وأن نوضحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في مكان أول ما فكر فكر في بناء المسجد، وأولادنا الطيبين لما تجمعوا في هذا المكان تجمعوا من خلال المسجد، والأمة لما انتصرت كان الأمر من خلال المسجد. إياكم أحبابي أن تهملوا مساجد الله. ده العامل اللي بيروح ينظف فقط السجاد ولا المكيت ولا الحصر، النظافة دي مهر الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فينا وفيكم. بحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يمضي سريعا في الورى.